عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات والأبناء والبنات، تحية من عند الله مباركة طيبة. ويتجدد بحمد الله اللقاء، يتجدد مع أنفاس النبوة، مع أنوار الرسالة، مع مشاهد نبوية نرحل إليها بقلوبنا وأرواحنا ووجداننا ومشاعرنا إلى هناك، إلى حيث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هما شيخا الإسلام والمسلمين، هما أقرب الناس وأولى الناس برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا ما يسمع يقول: خرجت أنا وأبو بكر وعمر، دخلت أنا وأبو بكر وعمر، ذهبت أنا وأبو بكر وعمر. فكان رضي الله عنهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم السمع والبصر، هما معه يحفان به ويدنوان منه قريبان إليه، ثمره معهما، مدخله معهما، مخرجه معهما، مذهبه معهما، مأتاه معهما. ما أجمل ما وصف علي عليه السلام حالهما وهو يقف على سرير عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد أن قتل وغسل وكفن ورفع على سريره. وقف علي عليه السلام عليه فقال: إني لأسأل الله أن يجعلك مع صاحبيك، فكثيرا ما كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: خرجت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وذهبت أنا وأبو بكر وعمر، وإني لأرجو أن يجعلك الله مع صاحبي. هذان الشيخان الجليلان والصاحبان الكريمان حصل لهما مشهد أنا وإياكم نريد أن نعيشه كما عاشه الصحابة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. كان سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه شيخ الإسلام والمسلمين، رجلا فيه حدة في نفسيته وطبيعته، حدة. ولذلك حصل بينه وبين عمر رضي الله عنهما مراجعة في الكلام، وتطورت المراجعة إلى مشادة، فاحتد أبو بكر رضي الله عنه، فهو في لحظة الحدة بدرت منه بادرة وخرجت منه كلمة أغضبت عمر فغضب منها. وشعر أبو بكر رضي الله عنه بغضب عمر، فأراد أن يستعتبه، وإذا الغضب قد أخذ من عمر كل مأخذ، ففارق أبا بكر وذهب إلى بيته، فتبعه أبو بكر رضي الله عنه يستعتبه ويسأله أن يغفر له هذه البادرة والكلمة التي خرجت منه. ولكن الغضب كان قد تملك عمر رضي الله عنه، وعمر هو ذاك الرجل القوي الشديد، فاشتد في غضبه، اشتد أبو بكر في استعتابه، واشتد أبو بكر عمر في غضبه. أبو بكر يتبع عمر، وعمر معرض غاضب لاج من إغضاب أبي بكر له، حتى وصل إلى بيته فدخل بيته وأغلق بابه وأبى أن يعتب أبا بكر أو أن يغفر لأبي بكر أو أن يقف لأبي بكر حتى يتعاتبان. دخل بيته وأغلق بابه، وإذا بالرجل الطيب المبارك شيخ الإسلام والمسلمين أبو بكر الصديق عندما أعياه أن يسترضي عمر وأن يأخذ منه العتبة فيعتبه، أو يصيح له فيرضيه. لما عجز عن ذلك سوى. والله شيء عجيب يا أحبابي، يأخذ العجب بنفسي عندما أرى كيف يتأثر أبو بكر رضي الله عنه كل هذا التأثر. لقد فزع أبو بكر رضي الله عنه فزعا شديدا، وذهب يؤم مجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فما فجأ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حوله إلا وقد أقبل عليهم أبو بكر يظهر عليه الفزع، قد رفع ثوبه حتى حسره فبدت ركبتاه، وما دام رفع ثوبه حتى بدت ركبتاه معناته أنه أتى يهرول، أتى فزع. فلما رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم مقبلا أقبل النبي على أصحابه فقال: أما صاحبكم فقد غامر. إيش معنى غامر؟ يعني وقع في غمرة أمر عظيم. نحن نقول فلان مغامر، يعني يقع في الأمور العظيمة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غامر، يعني وقع في غمرة أمر عظيم. فلما وصل أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم سلم ثم جلس، فلما جلس دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبثه شجوة وبثه شتاتة، وقال: يا رسول الله، إنه كان بيني وبين عمر شيء، وإنه قد بدرت مني بادرة إليه فغضب، وإني استعتبته فلم يعتبني، وسألته أن يغفر لي فلم يغفر لي. وكأني بأبي بكر يقول هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، كأنما يطلب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يشفع له عند عمر حتى يغفر له عمر. يا رسول الله، إني طلبت منه أن يغفر لي فلم يغفر لي، يعني فهلا كلمته لي؟ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم فاجأ أبا بكر وفاجأ الحضور بشيء ثاني. لم يطلب من أبي بكر أن لم يطلب من عمر أن يغفر لأبي بكر أبدا، لم يطلب من عمر أن يغفر لأبي بكر. إذن ماذا فعل؟ أقبل على أبي بكر رضي الله عنه فقال: يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر. وطالب أنه يطلب من عمر أن يغفر له، وإذا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر. أما سيدنا عمر رضي الله عنه فما هو إلا وقت يسير، وقت يسير قضاه في بيته حتى أطفأت أنهار حبه لأبي بكر غضبه، نيران غضبه على أبي بكر، أطفأت أنهار حبه لأبي بكر نيران غضبه على أبي بكر. وإذا به يخرج من بيته يذهب إلى بيت أبي بكر يبحث عنه ليقول له: يا أخي يغفر الله لي ولك، يا أخي غفر الله لي ولك. فلما وصل إلى بيت أبي بكر قال: أثم أبو بكر؟ أبو بكر موجود؟ فقال له أهل أبي بكر: لا، ليس موجودا، اذهب إليه فستجده في عنوانه الدائم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عمر رضي الله عنه يتطلب أبا بكر في عنوانه الدائم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذهب إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ذهب ليقول لأبي بكر: يغفر الله لي ولك. خلاص انتهينا، ترى كل اللي جرى بيننا نسيته، وترى حبك أقوى من غضبي عليك، حبي لك أقوى من غضبي عليك. أتى فسلم ثم جلس. طبعا لم يبادئ أبا بكر بشيء مهابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأن عمر ينتظر أن ينفض المجلس فيقبل على أبي بكر ويلتزمه ويعانقه ويقول: يغفر الله لي ولك يا أختي. ولكنه فوجئ برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس إذا بوجهه المنير المضيء المبهج المبارك إذا به يتقلص ويتلون، يعرف الغضب في وجهه، وتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يتلون من الغضب بحضور عمر رضي الله عنه. وإذا بصاحبه الذي يقرأ ما في نفس النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم يعرف ماذا في نفس النبي صلى الله عليه وسلم، فعرف أبو بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وجد على عمر، وخشي أبو بكر أن تبدر من النبي صلى الله عليه وسلم بادرة على عمر. وإذا أبي بكر الصديق رضي الله عنه يجثو بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه ويقول: يا رسول الله والله أنا كنت أظلم، يا رسول الله والله أنا كنت أظلم، يا رسول الله والله أنا كنت أظلم، يستأذن ابن عمر رضي الله عنه. أما نبي صلى الله عليه وسلم فقد أقبل على أصحابه وهو يأبي عمر ويقول: إن الله ابتعثني إليكم فقلت لكم إني رسول الله إليكم جميعا فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوني صاحبي؟ هل أنتم تاركوني صاحبي؟ هل أنتم تاركوني صاحبي؟ وجعل يقول: هل أنتم تاركوني صاحبي؟ وجعل أبو بكر يقول: يا رسول الله والله أنا كنت أظلم، والله أنا كنت أظلم. وكان مشهد تأثر فيه كل من حضره، وعرف الصحابة مكانة هذا الشيخ المبارك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جعل يناشد أمته ويقول: هل أنتم تاركوني صاحبي؟ هل أنتم تاركوني صاحبي؟ قلت لكم إني رسول الله إليكم جميعا فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت، فهل أنتم تاركوني صاحبي؟ هل أنتم تاركوني صاحبي؟ هل أنتم تاركوني صاحبي؟ عرفت أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم مكانة الصديق شيخ الإسلام والمسلمين صاحب رسول الله إذ هما في الغار. فما أودي أبو بكر بعدها من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله الطيبين الطاهرين فما أودي أبو بكر من أحد منهم رضي الله عنه وأرضاه، ورضي عنهم وأرضاهم، وصلوات الله وسلامه وبركاته على تلك النفوس النقية. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وأصحابه مجتمع الطهر والنقاء، ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا معه. هذا المشهد يا أحبابي لا يمكن أن نتجاوزه دون أن نقف منه على وقفات مشرقة نسكبها على قلوبنا حتى نجد بردها وأنسها وطمأنينتها. أولها مجتمع الصحابة رضوان الله عليهم هو مجتمع النقاء ومجتمع القتالية، وذلك أولا لتربية النبي صلى الله عليه وسلم العالية لهم، فهم أحسن الناس تربية، فمربيهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، ومعلمهم هو خير معلم للناس الخير، وأثر تعليمه وتربيته في نفوسهم فرفعها إلى أعلى مستوى. ثانيا للأثر النفسي والوجداني الذي تكتسبه نفوسهم من لقيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقيا مجالستهم ومحادثته تحيي في نفوسهم معاني عظيمة غير ما يقول لهم ويأمرهم به، فنفوسهم في أعلى مستوى أخلاقي. ومع ذلك تبدر منهم مثل هذه البوادر التي هي في الواقع طبيعة النفس البشرية، طبيعة النفس البشرية. لأن الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خلق خلقا لا يتمالك، طبيعي أن يغضب وأن يبدر منه في حال الغضب ما لا يبدر منه في حال الرضا. وكان أفضل الصحابة أبو بكر وعمر، فلو كان أحد يسلم من هذا الأمر لسلم منه أبو بكر وعمر، ومع ذلك بدر من أبي بكر ومن عمر هذا الذي بدر، وهما هما خيرية وفضلا وقربا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا استشعرنا هذا كله فقهنا منه وتعلمنا منه أن لا نبالغ في تصور المثالية وتصور التخلص من طبيعات من طبيعات الطبيعة البشرية ومن أثر الطين الذي خلقنا منه. فلو كان أحد يخلص من ذلك لخلص منه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو معلمهم وهو بين ظهرانيه. ولو كان أحد يخلص من ذلك لكان أبو بكر وعمر، ومع ذلك بدر منهما ما بدر. إذن الشيء المهم يا أحبابي هو ليس أن لا يبدر منا ذلك، فهذا لا يكون، ولكن الشيء المهم أن نتحكم في تداعياته إذا بدر، فلا نسمح لتداعياته أن تتطور ولا أن تستمر ولا أن تكبر وتتضخم، وإنما نتحكم في تداعياته، نتحكم في أثره، نسرع الأوبة منه، نسرع الرجوع، تكون نفوسها نفوس أوابة سريعة الرجوع. إن بدر منها ما بدر تسوق بعد ذلك إلى مكارم الأخلاق، تسوق بعد ذلك إلى حسن الخلق، تسوق بعد ذلك إلى طيب العشرة وصفو المودة وأصل العلاقة التي بيننا وهي الأخوة. أما نتصور أنه لا يمكن يبدر منا شيء، هذا لن يكون ما دمنا بشرا من البشر، خلقنا من طين خلقا لا يتمالك، فستبدر منا هذه الأشياء. لكن أهم شيء أن نتحكم في تداعياتها، نتحكم في تطوراتها، نوقف امتدادها، نوقف تضخمها، نحاول تلافيها بشكل سريع، استدراكها بشكل سريع، ترميمها ومعالجتها ومداواتها، حتى تبقى في نفوسنا دائما في حال عافية نفسية وصحة نفسية. الشيء الثاني اللي نلاحظه في هذه النفوس الكريمة هو أنه وإن كانت بدرت منهم هذه الانفعالات، إلا أن الشيء العجيب سرعة الفيئة، سرعة الفيئة. يعني أبو بكر رضي الله عنه بدرت منه هذه البادرة في لحظة غضب، لكن ما أصر وقال أنا ما أرجع في كلامي، في نفس المجلس رجع يقول لي عمر اغفر لي، بدرت مني اغفر لي يغفر الله لك. فكان أبو بكر سريع الفيئة مع أن في طبع الحدة رضي الله عنه وأرضاه، لكنه سريع الفيئة. عمر رضي الله عنه غضب واشتد بالغضب ودخل بيته وفك الباب مغاضبة لأبي بكر، لكن ما أسرع أن انطفأت نيران غضبه وأطفأتها أنهار حبه لأبي بكر، وخرج من بيته يدور أبو بكر يبحث عنه، وذهب إلى بيت أبي بكر لا لي شيء إلا ليقول له يغفر الله لي ولك يا أبا بكر، والله ما في قلبي لك إلا الحب. يا كأني بعمر لو لقي أبا بكر لالتزمه واعتنق وإياه وقال له يا صاحب رسول الله يا صديق هذه الأمة، والله لو فتحت قلبي لم تجد فيه لك إلا الحب، يغفر الله لي ولك. لكن لم يجده في البيت، ما قال خلاص أنا سجلت حضور وذهبت بيته وقلت لعياله تراني ترى أبو عمر جاء وعلموه أني جيته، لا، في قلبك شيء، في قلبه أسى ولوعة، لا يريد أن تطول فترة الجهة بينه وبين أبي بكر، فذهب يبحث عن أبي بكر ويتطلبه في مظانه، وكان عنوانه الدائم وعنوانه الأول مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب إليه يا أمه هناك. إذن هذا مشهد تربوي ينبغي أن نربي عليه أنفسنا، وهو معالجة الانفعالات بسرعة الفيئة منها، كما صنع الصديق وكما صنع الفاروق رضي الله عنهما وأرضاهما. شيء ينبغي أن نقف عنده في هذه المواقف، وإن حصلت في حياة الصحابة إلا أنها حسب تعبيرنا تمر ولا تضر، يعني عابرة لا تستقر في النفوس، لا تبقى آثارها مستديمة. ولذلك فهذان الصاحبان الكريمان اللي حصل بينهم هذا الموقف لم يعمر في نفوسهما، بل عادا سريعا إلى حال من العرفان لبعضهما البعض والإكرام لبعضهما البعض. ولذلك نجد أن أبا بكر رضي الله عنه وهو على سرير الموت لا يجد ولا يرشح لولاية الأمة وخلافته على أمرها أولى من عمر رضي الله عنه اللي حصل به من هذا الموقف، فيعهد بالخلافة إلى عمر. كونه يعهد بالخلافة إليه ألا يدلنا ذلك أنه يراه أولى الناس بهذا الأمر وأكرم الناس وأحق الناس، وإن ما حصل بينهما لم يحضر في نفسه تلك الساعة ولا قبل تلك الساعة. أبناء عمر، فيكفيك أن تعلم أنه قال، وهو الصادق رضي الله عنه فيما قال، يقول: لأن أقدم فتضرب عنقي أحب إلي من أن أكون أميرا على قوم فيهم أبو بكر. أن أكون أمير على ناس أبو بكر فيهم، أن أتضرب عنقي أحب إلي من ذلك. يقول هذا الكلام وهو اللي حصل بينه وبين هذه المتاجرة. إذن فهي مواقف تعبر ولا تستقر، تمر ولا تضطر، وهذا الشيء الذي ينبغي أن نتربى عليه. وختام هذا الكلام أن نرعى وصاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحبه، فنعلم أن الصديق حبيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولنحذر أن نلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي قلوبنا شيء غير الحب الكبير والتعظيم الكبير لمن أحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغضب من أجله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاتب من أجله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإني أناشد في هذه الدقائق كل أخ في الإسلام يجد في نفسه موجدة على أبي بكر الصديق، أناشده وأحذره أن يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وقد أساء إلى أبي بكر الصديق بكلمة، فيعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويقول له: هل أنتم تاركوني صاحبي؟ هل أنتم تاركوني صاحبي؟ هل أنتم تاركوني صاحبي؟ اللهم إنا نعوذ بك أن يعرض عنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو يجد علينا موجدة لأحد من أصحابه أو آل بيته. فصلواتك ربنا وسلامك وبركاتك على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى آله الطيبين الطاهرين وخلفائه الراشدين وسائر الصحابة أجمعين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.